بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على ما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالمتون بدءا بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أكمل المصنف عليه رحمة الله تقسيم الحديث من حيث قبوله ومن حيث رده، انتقل إلى ما يتعلق بالكلام على المتون، أي بالكلام على اللف الذي هو نهاية الإسناد، الذي هو نهاية ماذا؟ الإسناد. وهذا ما له علاقة بكونه ماذا؟ مقبولا أو كذلك مردودا، إنما هي متون إما مرفوعة وإما موقوفة وإما مقطوعة، فلا يلزم حينما يقال الحديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع أنه ماذا؟ صحيح، قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ماذا؟ ضعيف. فبدأ المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بذكر المتون، أي وهو الكلام الذي هو نهاية ماذا؟ الإسناد، وبدأ بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المرفوع سواء كان صريحا كان حقيقيا أو كان حكميا، المرفوع الصريح والمرفوع يعني أو في حكم ماذا؟ المرفوع. وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون أقوال وقد تكون أفعال وقد تكون تقريرات وقد تكون صفات، وقد تكون صفات، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عدة ماذا؟ أمثلة. المثال الذي انتهينا به وذكرنا بعده يعني ماذا؟ ما ذكره، هذا من المسائل المهمة الأخير، وهو مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، مثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا. أما ما كان من قبيل المقر قولا أو فعلا، بمعنى يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أو يقال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أو لا يقال ولا يفعل بحضرته ولكن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أو هذا الفعل، فإن هذا القول وهذا الفعل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. فإذا كان في العادة يعني يخفى هذا الشيء، وهذا مر معنا أيضا في زمن الوحي أن هذا أيضا من قبيل المقر من حيث الوحي، لكن الإشكال في الأخير وهو ما يتعلق بالمرفوع من القول حكما لا تصريحا، وهو أن يقول الصحابي رضي الله عنه الذي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات أن يقول قولا لا يتعلق ب يعني لفظة تتعلق باللغة أو كذلك بشرح يعني لفظة غريبة ماذا في الحديث، وإنما يقول قولا لا محل الاجتهاد فيه، لا محل الاجتهاد فيه. يرجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا في حكم المرفوع، أو يذكر ثوابا خاصا أو عقوبة مدى مخصوصة مرتبة على فعل أو مرتبة على ماذا؟ على قول. يرى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهم المسائل هنا، من أهم ماذا المسائل، لأن الناس بين الإفراط وبين التفريط، يأتي إلى أي قول أو إلى أي فعل ما يظهر له أنه يدخل هذا الاجتهاد، فيقول هذا حكم المرفوع، لا يمكن أن يقال بالرأي، والصحابي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. هذه من أخطر المسائل في باب المصطلح، أن تضيف يعني قولا أو فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي قال قولا أو فعل فعلا وظننت أن هذا من قبيل القول الذي لا يمكن أن يقال من قبيل الاجتهاد، والصحابي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات أو يفعل فعلا إلى آخره. فهذه من المسائل المهمة جدا، هذه من المسائل المهمة ماذا؟ جدا، لأن يعني بعض العلماء تعقب مثل هذه المسألة، تعقب مثل هذه ماذا؟ المسألة. وفيما أذكر أن شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كان يقول بهذا، يعني ما يقول إذا قال الصحابي قولا أو فعل ماذا فعلا لم يقال للإجتهاد فيه، قال يرد عليه احتمالات. لماذا؟ قال لأنه إن لم يعني يأخذ من الإسرائيليات فقد يكون أخذ عن صحابي آخر، هذا الصحابي يأخذ من الإسرائيليات، أو قد يكون هذا الصحابي أخذه عن تابعي، وتابعي أخذه من الإسرائيليات، أخذ ماذا؟ من الإسرائيليات. أو أن المسألة محتملة للإجتهاد، المسألة محتملة ماذا؟ للإجتهاد، قاسها على مسألة جاءت فيها نصوص، قاسها على مسألة جاءت فيها ماذا؟ نصوص. وعلى كل هذه من أهم المسائل أن يقول الصحابي أو يفعل الصحابي الذي لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، أو يذكر ثوابا خاصا على قول أو على فعل. فكما يقال يعني أن العجلة في هذا الباب أن يقول إنسان هذا لا يمكن أن يقال بالرأي، إذن فهو مرفوع، فيبني عليه أحكاما، فيبني عليه ماذا؟ أحكاما. هذه من المسائل المهمة، ربما من أهم المسائل التي مرت معنا الآن، من أهم المسائل التي مرت معنا الآن. وسيذكر الآن عليه رحمة الله مثال على المرفوع من الفعل حكما، أي بمعنى أن الصحابي قد يفعل فعلا لا يمكن أن يكون هذا الفعل من اجتهاده، من اجتهاده، بل لا يكون إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر مثالا ونأتي عليه. أفضل بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. مثل بهذا المثال على ما يتعلق بالمرفوع من الفعل حكما، بمعنى أن يفعل الصحابي فعلا لا يمكن أن يكون هذا الفعل يدخله ماذا؟ الاجتهاد. وذكر ما يتعلق بصلاة علي رضي الله تعالى عنه في صلاة الكسوف، أنه جعل في كل ركعة ثلاث ركوعات، في كل ركعة ثلاث ماذا؟ ركوعات. بعض العلماء يناقش هذا المثال، يناقش هذا المثال، مع أن المسألة قد مرت معنا أن صلاة الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحصل إلا مرة واحدة، لم تحصل إلا مرة ماذا؟ واحدة. طيب هذا صحابي يفعل هذا الفعل، هذا صحابي يفعل هذا الفعل، وهو علي رضي الله عنه، فيصلي صلاة في كل ركعة أكثر من ركوعين، أي ثلاثة ركوعات وربما زاد أربعة ركوعات إلى آخره. فيقول أن هذا لا يمكن أن يكون يعني ماذا؟ مجرد اجتهاد، لابد أن يكون بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما يقول العلماء قد يدخله الاجتهاد، قد يدخله الاجتهاد، قياسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الركوع الثاني من أجل أن ينظر هل ما زال يعني ماذا الكسوف حاصل، فزاد الثاني لما ركع ركوعا أولا ثم بعد ذلك رأى هذا ماذا الأمر فزاد الركوع الثاني. فعلي رضي الله تعالى عنه قاس هذه المسألة كأنه يقول ما دام الكسوف باقي زد ركوعا، فيكون من قبيل القياس، من قبيل ماذا القياس، وأن الصلاة إنما شرعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا حتى ينجلي، صلوا حتى ماذا ينجلي، أي هل إلى يعني بمعنى لأجل أن ينجلي أو إلى غاية إنجلى ماذا الكسوف أو الخسوف. فلهذا قال بعض العلماء أن هذا الشيء قد يدخله الاجتهاد، قد يدخله الاجتهاد والقياس، يدخله الاجتهاد ويدخله ماذا القياس. على كل المسألة محل ماذا احتمال، المسألة محل احتمال. فهذه المسائل من أخطر المسائل، حينما يفعل الصحابي فعلا أو يقول قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يقال إلا بالتوقيف. لك ثلاثة أشياء: قد يقوله أو يفعله قياسا، أو قد يكون نقل عن صحابي، صحابي نقل عن يعني أهل الكتاب، أو قد يكون نقل عن تابعي، وأهل والتابعين ماذا مثل كعب الأحبار قد يكون يعني ماذا من كتابهم، وهكذا. فهذه من المسائل التي تحتاج أنا، من المسائل التي تحتاج تأني في هذا الباب، والله أعلم. الله. قال رحمه الله: ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هذه من المسائل أيضا، ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون، هذه المسألة الأولى، أو كانوا يقولون، إما قول وإما فعل، ما في فرق، أنهم كانوا يفعلون أو كانوا يقولون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مضاف هذا القول ومضاف هذا الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم إن جرت العادة أنه مما يطلع عليه في الغالب الأقوال هذه أو الأفعال، فهذا لا إشكال. وإما أن يكون من الأقوال أو الأفعال الذي قد تخفى أنها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى عندنا أمر الوحي. أمر ماذا؟ الوحي، كما استدل ماذا؟ جابر بن عبد الله. إذا المسألة على قسمين، إما أن يقولوا أقوالا وإما أن يفعلوا أفعالا، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه الأقوال والأفعال مضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك هي على قسمين، إما أن يكون يعني مما جرت بالعادة أنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أو هذا الفعل، أي بمعنى ما يخفى عليه، وإما أن يكون يخفى عادة هذا القول أو هذا الفعل. فالأول سنة تقريرية من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يعني كما يقال إقرار بالوحي. إقرار ماذا؟ بالوحي، كما استدل جابر بن عبد الله أنهم كانوا يعزلون، والعزل هذا شيء مخفي. ما معنى العزل؟ أي بمعنى أن الإنسان يجامع أهله ثم إذا قارب الإنزال أخرجه في الخارج حتى لا يحصل الحمل، هذا معنى العزل. فكانوا يفعلون هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأشياء التي تخفى في العادة، تخفى ماذا في العادة. ومثل بحديثين، أن جابر بن عبد الله وأبو سعيد كانا يعني ماذا رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهما كانوا يفعلون. حديث أبي سعيد الخدري ما له علاقة، ذكر العزل عموما يعني، لكن الشاهد هو حديث جابر الذي في مسلم، حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. وزيادة لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، هذه مدرجة من الرواة، ليست من قول جابر بن عبد الله، ليست من قول جابر بن عبد الله، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، كنا نعزل والقرآن ينزل. كمل الراوي هذه العبارة بمعنى لو أن هذا مما نهى عنه القرآن لنزل فيه القرآن بالنهي عنه، فدل على أنه أقرهم وأن هذا لا حرك فيه. ومسألة العزل هذه مسألة من المسائل الفقهية المختلف فيها، وأقل أحوالها الكراهة جمعا بين الأحاديث، أقل أحوالها ماذا؟ الكراهة. فالشاهد أن الأفعال أو الأقوال المضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حالين، إما أنها تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخفى في العادة، وإما أنها تخفى في العادة فلا تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مقرّة بالوحي، فهي مقرّة ماذا؟ بالوحي. بقي عندنا مسألة ما أدري هل سيذكرها، وهي ما يتعلق بالأفعال أو الأقوال التي لا تضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم كنا نقول بدون إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل بدون إضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يذكرها الحافظ سنتعرض لها، وهو أن يقول الصحابي قولا أو يفعل فعلا لكن لا يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل أو كنا نقول، هل هي في الحكم كهذه المضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم لها ماذا؟ بالرفع من حيث الحكم. هذه سيأتي الكلام عليها. نعم. قال رحمه الله: ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع السياق الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال تقاتلون قوما الحديث. نعم ذكر أيضا مما يلحق، بمعنى أنه ليس من الألفاظ أن المرفوع الصريح ولا من المرفوع الحكما الصريح، لكن ملحق بالمرفوع حكما، يعني كأنه يقسم لك المرفوع حكما على قسمين، صريح وغير صريح، غير صريح وهذا الآن يقسم لك المرفوع حكما، لأن المرفوع صراحة مر معنا، والمرفوع حكما ذكره مر معنا. الآن يعني ألحق بالمرفوع حكما وهو غير صريح فقسمه إلى قسمين، إذن المرفوع حكما على قسمين، منه صريح ومنه غير صريح فسماه ملحق. قال ويلتحق بقولي حكما ما ورد بصيغة الكناية، الكناية بمعنى اللفظ الذي ليس بصريح، يعني فيه احتمال، فيه احتمال الرفع، فيه احتمال عدم الرفع، بمعنى من الألفاظ الذي تحتمل عدة معاني من الألفاظ، هذه معنى الكناية، هذه معنى الكناية، أي ليس صريحة فيما يتعلق بالرفع، ليس صريحة فيما يتعلق بالرفع، لكنها في المعنى يعني تبلغ أن تكون، يعني تصلح أن تكون مرفوعة، تصلح أن تكون مرفوعة، لكن ليس صريحة في الرفع. قالوا يلتحق بقول حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ، في موضع ماذا؟ الصيغ، يعني التابعي يحدث عن الصحابي، التابعي يحدث عن الصحابي فيقول، ما يقول عن أنس قال قال رسول الله، وإنما يقول عن أنس يرفعه أو ينميه أو يرويه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. لماذا يفعل التابعي مع أن هذا الحديث عنده مرفوع جزما، أن هذا الحديث عنده ماذا؟ مرفوع جزما، لكن لماذا يأتي بهذا الأمر؟ قال العلماء تورعا، تورعا لأنه قد شك ربما في اللفظ، قد شك في اللفظ، لكنه متحقق أنه رفعه، هكذا يقولون، يقولون لماذا لا يعبر التابعي عن الصحابي قال قال رسول الله صراحة، وإنما يقول يرفعه، أي أن الصحابي رفع جزما، لكن لا يأتي ماذا باللفظ الصريح، لأنه شك ماذا فيه، شك في اللفظ وأيقن برفعه، شك في اللفظ وأيقن برفعه، فيعبر بهذه العبارات، ورع عندهم، يتورعون فيما يتعلق بالألفاظ. وألحق بها الحافظ ابن حجر في قوله قال وقد يقتصرون على القول، قد يقتصرون على القول، ما معنى على القول؟ أي على الحديث، يذكر الحديث مباشرة، فيقول عن أبي هريرة قال قال تقاتلون، يحذف النبي صلى الله عليه وسلم، يحذف النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل، مع حذف القائل أي هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تقاتلون، من باب الاختصار، من باب الاختصار. وهذه قد وجدت عند بعض المحدثين أن يذكر الصحابي ويقول قال قال قال قال تقاتلون، من الذي قال الثاني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحذفه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيذكر القول الأول منسوب إلى التابعي، ثم يذكر القول الثاني فلا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بقوله قال قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قبيل المرفوع أيضا عندهم. ويقولون هذا اصطلاح لبعض العلماء وبعض المحدثين، هذا اصطلاح لبعض المحدثين ولبعض العلماء، يحذف، يحذف ماذا؟ القائل. نعم. قال رحمه الله وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. الآن بيّن لك، يقول الاقتصار على القول مع حذف القائل هذا اصطلاح خاص لأهل البصرة، جرى عليه أهل ماذا؟ البصرة. ومنهم عندنا ماذا؟ ابن سيرين، منهم عندنا ماذا؟ ابن سيرين كان منهم. نعم. قال رحمه الله ومن السياق المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع. والراجح أن هذا محل اتفاق، والراجح أن هذا محل اتفاق، وما سيذكر من الخلاف خلاف غير المحدثين، خلاف غير أهل النقل وأهل الحديث، لأن سيذكر بعد ذلك نقل الاتفاق ثم ينقض هذا الاتفاق، وأن المسألة محل خلاف، والذي خالف ليس من أهل النقل وليس من أهل الحديث، فالمسألة إجماع بين أهل الحديث. إذن إذا قال الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فالأكثر، بل نقول أن هذا محل إجماع بين المحدثين أنه من قبيل المرفوع. وما أكثر هذه الألفاظ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وتلقت الأمة بالقبول، وتلقتها الأمة ماذا به؟ القبول. ولم يأتي عليها أهل النقد كالدارقطني وأبو مسعود الذين انتقدوا أحاديث الصحيحين، ما جاء إلى مثل هذه الألفاظ فقال هذه من السنة ليس بصريحة، ما هي من قبيل الصريح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتقدها فجعله من الأحاديث المرفوعة. إذن هذا محل إجماع. قال رحمه الله: ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. نعم، وهذا هو الصحيح. قال: وإذا قالها غير صحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. نعم. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. وهذا كما قلنا مرجوح هذا القول. لماذا؟ لأن أهل الحديث أجمعوا، وغير أهل الحديث هم الذين خالفوا في هذا المسألة. غير أهل الحديث هم من خالف في هذا المسألة. لهذا لما قال ونقل ابن عبد البر الاتفاق، ومثله أيضا الحاكم والبيهقي نقلوا اتفاق أهل النقل أي أهل الحديث. إذن الخلاف الذي أورده هو خلاف لغير أهل النقل ولغير أهل الحديث، فلا يخدش في الإجماع، فلا يخدش ماذا في الإجماع. وفي نقل الاتفاق نظر، قال: فعن الشافعي في أصل المسألة قولان أي القول القديم والقول ماذا الجديد، القول القديم والقول ماذا الجديد. قال: وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيب بأن احتمال غير النبي عليه الصلاة بعيد أي مستبعد. الأصل حتى الآن لو قال إنسان من السنة كذا ما يتبادر إلى أذهان إلا سنة النبي عليه الصلاة. ولهذا لما قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، وهذا هو الصحيح حتى في هذا الزمان. إذا قال إنسان من السنة كذا من السنة كذا لا نفهم إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد روى البخاري في الصحيح في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يؤيد الذي ذكره، يعني أن المسألة شبه إجماع بل إجماع بين الصحابة أنهم إذا قالوا من السنة قال فلا يعنون إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الآن ابن شهاب يتخاطب مع سالم بن عبد الله بن عمر، يعني ماذا يعنون بالسنة؟ قال: ولا يعنون، هل يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه نقل الاتفاق، هذا فيه نقل ماذا الاتفاق، يؤيد يعني ما مضى، يؤيد ماذا ما مضى. نعم. قال رحمه الله: وأما قول بعدهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه: إنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. نعم. ومن هذا قول أبي كلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعة، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو كلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. نعم، ينقل ما نقل الصحابي من السنة كذا فنقل من السنة كذا، وإلا هم يقولون هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قول صحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. وأيضا الإجماع منقول نقل البيهقي والحاكم أنه كالسنة لا فرق. الإجماع منقول. وأخرج البخاري ومسلم من هذه الأحاديث الذي فيها أمرنا ونهينا، ومر معنا قبل أيام في بلوغ المرام أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر ماذا الإقامة، مخرج في الصحيحين مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاتفاق منقول، ومن خالف فيها ليس من أهل النقل. نفس المسألة التي مرت. نعم. قال لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك طائفة تمسك باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن أو الإجماع أو بعد الخلفاء أو الاستنباط. هؤلاء من الأصوليين الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي وأهل الأصول ما لهم علاقة بالحديث. نعم. قال وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. قال وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرة فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. نعم. قال ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. نعم. الآن ذكر المسألة هذه ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، لا يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول كذا ولا يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول كنا نفعل كانوا يفعلون كانوا يقولون، هذا لحكم ذا الرفع، هذا له حكم الرفع، لأنه يتبادر إلى الذهن أن المقصود به أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نفعل متى؟ يعني في زمن أبي بكر بعيد هذا، في زمن عمر كنا نفعل وكنا نقول، لا فرق بين كنا نفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكنا نقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الظاهر، هذا هو ماذا الظاهر، أن هذا يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا من فائدة أن يقول كنا نفعل في زمن عمر، إذا كان التقدير إيش يستفيد هذا الرجل؟ زمن عمر هذا صحابي والصحابي يختلفون. نعم. قال ومن ذلك أن يحكم صحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. لا، هذه من المسائل سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، هذه ليست على إطلاقها على أنه يعني من قبيل المرفوع، هذا لا، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. جزاك الله خير، نقف عند هذا. كيف أن يقول التابعي قولا لم يقل الإجتهاد فيه؟ والله يدخل الإجتهاد إذا كان الخلاف في الصحابي، التابعي من باب أولى، هذا تابعي من أوقفه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل الإجتهاد، هذا من التابعي. الخلاف في الصحابة، الخلاف في الصحابة لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال قولا محتمل أنه لا يقال بالاجتهاد ولا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات فاختلفوا فيه، فما بالك بالتابعي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد جدا. حتى هذه المسألة مهمة، إذا قال الصحابي أو فعل الصحابي قولا أو فعل فعلا ما لم يقال الاجتهاد فيه ولا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، لا يتعقل الواحد على أنه مرفوع حقيقة، يعني قد يكون أخذ عن صحابي آخر والصحابي أخذ عن غيره أو عن تابعي والتابعي أخذ من يعني ماذا من أهل الكتاب، فالمسألة فيها احتمال، المسألة فيها احتمال، إلا إذا ظهر للإنسان أن هذا من قبيل التوقيف ولا يمكن أن يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها احتمال، هذه مسألة اجتهاد، إذا رديتها ما يتعنف وإذا قبلتها ما تعنف، مسألة خلافية، مسألة مختلف فيها. أنا أذكر أن الشيخ مقبل عليه رحمة الله كان ما يقبل الشيخ مقبل عليه رحمه الله كذا بعض العصريين ما يقبل، يقول ما في شيء أن هذا لا مجال للإجتهاد في هذا، ما هو صحيح يقول. والله أعلم. طيب الآن ورحمة